وقال كلوا لا هنيئا، وقال والله لا أطعمه أبدا. قال فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب ليبين ثواب من يطعم الجائعين وفضل من يقدم المعونة والمساعدة للمحتاجين. وذكر فيه قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع ضيافه، وتناول قصة الكرامة التي أكرم الله تعالى بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه في تكثير الطعام. هذه القصة بدأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وكان ثمة جماعة يسمون بأهل الصفة يسكنون مؤخرة المسجد، حيث لا بيوت لهم ولا زوجات لهم، ويقيمون في المسجد يبيتون ويطعمون مما يأتيهم به الناس. وكان الناس إذا أرادوا أن يتصدقوا ويهبوا جاءوا إلى أهل الصفة، فتارة يصحبونهم معهم إلى بيوتهم، وتارة يحضرون لهم الطعام في الصفة، خاصة إذا كان الصيف ووجد الرطب والبسر والتمر، يأتون به ويعلقونه في أطراف الصفة وفي أطراف المسجد، يأكل منه أهل الصفة ومن يحتاج. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في وجوه أهل الصفة الجهد والحاجة والجوع، فحث أصحابه رضوان الله عليهم على أن من كان عنده فضل زاد فليستضف من أهل الصفة ما يستطيع ويقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده طعام اثنين فليأخذ ثلاثة، يعني يأخذ آخر يكونون ثلاثة يكفيهم الطعام. وهكذا بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتوازعون بقدر ما عندهم. وما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه أخذ ثلاثة أضافهم إلى من عنده في البيت، حيث ذكر ابنه عبد الرحمن أن في بيت أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر وأم رومان وعبد الرحمن وزوجته وخادم بينهما، يعني يخدم بيت أبي بكر ويخدم بيت عبد الرحمن. وأضاف إليهم أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة. ولما جاء بهم إلى بيت أبي بكر، وكان ذلك فيما يظهر قبل صلاة العشاء، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان انشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب إلى بيت أبي بكر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد أوصى أهله أم رومان وعبد الرحمن ابنه، أوصاهما بأن يعنوا بأمر الضيوف ويقدمون لهم القرى، يعني العشاء، ولا يؤخروا عليهم. وفعلا قامت أم رومان وقام عبد الرحمن وقدموا لهم العشاء، لكن الضيوف أبوا أن يأكلوا من هذا العشاء حتى يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك تعشى معه، ولم ينس الضيوف، وإنما وكل أمرهم إلى ابنه. ثم مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، ولعل هذا كان كثيرا ما يفعله رضي الله عنه، يتشاور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان وزيرا له، يبحثون أمور المسلمين ويشتغلون بما يعود على المسلمين بالنفع. وهذا أيضا حبسه ومنعه من مجيئه إلى بيته بعد العشاء مباشرة، حيث طال الوقت. لكنه بعد ذلك قدم إلى بيته ووجد الضيوف من صرفوا، لأنهم كانوا ينتظرون أبا بكر رضي الله عنه ليتعشوا معه. فسألنا أبو بكر رضي الله عنه عن شأنهم وتكلم مع امرأته أم رومان لماذا أخرت العشاء عنهم، فأخبرته بأنها عرضت عليهم العشاء وأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قدمه لهم، إلا أنهم أصروا أن لا يأكلوا حتى يأتي أبا بكر، حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. وظن أبو بكر رضي الله عنه في أول الأمر أن التأخير إنما كان من أهل البيت، ولهذا غلبته حدة وتكلم عن غضب، وبدأ منه بعض الشتم خاصة لابنه عبد الرحمن، حيث وصفه بقوله بما معناه أن فيه شيء من التساهل وفيه شيء من عدم الاكتراث وعدم الاهتمام، لكن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه كان يتوقع أن يقع من أبيه شيء من هذا القول فاختفى. ولم يظهر إلا عند إلحاح أبي بكر عليه بأن يظهر، ثم إنه اعتذر بأن الضيوف هم الذين أصروا على عدم العشاء حتى يحضر أبو بكر. ومن شدة ما علاه وما أصابه رضي الله عنه تكلم مع الضيوف وقال لهم اطعموا لا هنيئا، يعني في طعامكم، لأنكم جنيتم على أنفسكم وأخرتم الطعام، فقالوا لا نطعم حتى تأكل معنا، وأصروا كما أصر. وكان رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل، ثم بدا له أن الموقف لا يليق بذلك، وعلم أن هذا من عمل الشيطان، فتراجع رضي الله عنه واستأذن واستسمح ضيوفه وقدم الطعام لهم وجلس يأكل معهم، وحنث عن يمينه التي حلف ألا يأكل. وهنا بدأ القوم يأكلون، إلا أن الله سبحانه وتعالى أطلع أبا بكر ومن في البيت على فضيلة وخارقة للعادة، وهي أنهم كلما أكلوا من الطعام ازداد الطعام. وامتلأت القصعة، وهذا ما لفت نظره وقال ما هذا، ثم سأل زوجته يعني أهي عدت هذا الطعام كله أو أن الطعام تزايد، فأخبرته بأن هذا مما من الله به عليهم وأكرمهم به، فكانت كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. وبعد أن أكل القوم وشبعوا وما زالت القصعة تزداد، أمر فحمل الطعام وأرسل به إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلعه على هذا الإكرام من الله جل وعلا. وبقي الطعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكل القوم وشبعوا وأكل كل من في البيت. ومحل المناسبة لهذا الحديث أن إكرام الضيف من حسن العشرة، وأن إكرام الضيف من المسائل التي يسن بل تشرع ويستحب، حيث امتثل أبو بكر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصحب ثلاثة من الضيوف إلى بيته. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث اعتنى بضيوفه ووكل بهم من يقوم على ضيافتهم، إلا أنهم أصروا أن لا يأكلوا حتى يحضر أبو بكر. وعندما حضر رضي الله عنه وإن كان قد غضب في أول الأمر عن ما جرى من تصرف، لكنه فيما بعد زال عنه الغضب وحنث عما حلف فيه وتراجع وأقرى الضيوف حيث أكل معهم ونزل على رغبتهم رضوان الله عليهم وبالغ في إكرامهم بأن نقل ما بقي من الطعام إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه على ما أجرى الله عليهم من كرامة في هذا الطعام. هذا ملخص ما جاء في هذه القصة، وقد رويت بأكثر من طريق جاء فيها شيء من التفصيل، حيث امتثل أبو بكر رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال يقومون بها، حيث عينهم عرفاء يقومون على شؤون المجاهدين والمقاتلين، لأنه وقع ثمة غزوة أو سرية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا معه عرفاء على أصحابهم وأقوامهم يرعون شؤونهم ويحملون وينقلون حاجاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبان تلك الغزوة أو تلك السرية، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك الفقر الشديد بأن كانت لهم أعمال توفر لهم كثيرا من الرزق والخير، وجعلتهم يقومون بمهامهم التي كلفوا بها خير قيام. كل ذلك ذكره الإمام مسلم في هذه الرواية وبقية روايات الباب. والمناسبة ظاهرة في هذا الباب. نعم. اقرأ. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريجي عن الجريري عن الجريري عن الجريري أو الجريري الجريري نعم عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر عبد الرحمن أن الأضياف نزلوا عليهم ولم يعلم أن هؤلاء الأضياف هم الذين اختارهم أبو بكر رضي الله عنه بناء على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل, يعني في بيته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك. أفرغ من أضيافك يعني قدم لهم العشاء وأعمل وقم بكل واجب يتعلق بهم. قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا, يعني أبى الضيوف أن يأكلوا قراهم, وقراهم يعني ضيافتهم, حتى يحضر صاحب المنزل يعني أبا بكر رضي الله عنه فيأكلون معه. فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال فقلت لهم إنه رجل حديدي, يعني إنه رجل يغضب سريع بسرعة إذا تأخرتم عن أكل الطعام, وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى, يعني أنه سيتناول عبد الرحمن وسيلومه على تأخيره العشاء أو العشاء لهم. قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم, يعني أول ما جاء البيت بدأ يتفقد حالهم أتعشوا أو لا, فلما قيل له لم يتعشوا غضب. نعم. فقال أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه, يعني إن عبد الرحمن لما أحس بغضبه اختفى. فقال يا عبد الرحمن, قال فتنحيت. قال فقال يا غنثر أقسمت عليك. هكذا وصفه يا غنثر, وهذه كلمة فيها نوع من التوبيخ وفيها نوع من يعني شدة الشتم. نعم. يا غنثر. فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت, يعني أراد أن يواجهه, طلب منه أن يأتيه ليواجهه. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب, هؤلاء أضيافك فسلهم, قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال فقال أبو بكر رضي الله عنه فوالله لا أطعمه الليلة, يعني حلف إنه لن يأكل معه. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه حتى تطعمه, يعني أصروا عليه أنهم لن يأكلوا إلى أن يشاركهم في الأكل. نعم. قال فما رأيت كالشر كالليلة قط. هذا كلام عبد الرحمن يعلق على ما حدث من وقت، حيث كل جهة منهم أصرت على عدم الأكل. نعم. ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، يعني ثم إن أبا بكر رضي الله عنه تراجع لما أصروا أنهم لن يأكلوا حتى يأكل معهم، فكأنه تراجع رضي الله عنه وقال هذا من عمل الشيطان، لكن أنا اليمين التي حلفت عليها أتراجع عنها وآكل معكم. نعم. هلموا قراكم. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا، يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني هذا الذي حدث، هم كانوا أكرم مني حيث بروا وقبل يمينهم ولم يتراجعوا، لأنهم لما حلفوا أن لا يأكلوا حتى يأكل أبو بكر فتراجع أبو بكر وحنث في يمينه وأكل معه، فأبرهم على أيمانهم و حنث في يمينه حيث تراجع وأكل. نعم. فقال يا رسول الله بروا وحنثت. قال فأخبره. قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال له لا، الواقع أنت الذي أبررتهم، فأنت إذن خيرهم وأفضلهم، لم تصر على يمينك، ولما أصرهم على أيمانهم أنت تساهلت وحنثت وتركت أيمانهم لم يحنثوا فيها، فأنت أفضل منهم. نعم. ولم تبلغني كفارة. ولم تبلغني كفارة، وهذه الكلمة معناها يعني ما فعلته وما قمت به من الحنث في اليمين كان أنسب وأفضل لهم وأفضل لك، وإن كان عليك كفارة مقابل حنثك على اليمين، لكن قوله ولم تبلغني يعني أنك لم تكلفهم ولم تجبرهم على أن يكفروا عن أيمانهم، وإن كنت أنت الذي حنثت فعليك الكفارة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إكرام الضيف وفضل إيثاره، قوله إني مجهود أي أصابني الجهد. هذا في القصة الأولى التي مرت بنا في درس البارحة، قصة الأنصاري الذي أخذ معه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمه طعام أولاده، وتكلف رضي الله تعالى عنه وزوجه وقدموا الضيافة للضيف ولم يأكلا، ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله اطلع على ما فعلوا وأنه عجب من صنيعهم وأثابهم على فعلهم الذي فعلوه. نعم. وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. هذا كل معنى الجهد، أصابني جهد. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه هذا المجهود أرسل إلى نسائه واحدة واحدة فقالت كل واحدة والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله وذكر صنيعه وصنيع امرأته. هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف، يعني أنه يبدأ بنفسه في مواساة الضيف إلا إذا لم يكن عنده شيء، فيسأل يعني أقرب الناس إليه ليقوم بهذا الواجب. ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما تيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها المواساة في حال الشدائد، ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل، كما فعل الأنصاري لما أمر بأن يطفأ السراج ويقدم الطعام للضيف ويوهمونه بأنهم يأكلون وهم لا يأكلون، لقوله أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل. وقوله فانطلق به إلى رحله أي منزله، ورحل الإنسان هو منزله، من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، يعني كل محل ينزل فيه الإنسان يسمى رحل، سواء كان مبنيا من الحجر أو الطين أو من الشعر أو من الوبر، الوبر للجمال والشعر للغنم، فاتخاذ الخيام من الوبر أو من الشعر كل ذلك يسمى رحلا. قوله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء. هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، يعني أنهم ليسوا محتاجين احتياجا شديدا إلى الأكل، وإلا فأصل الاحتياج موجود، لأنهم اعتادوا أن يأكلوا في هذا الوقت، لكن تخيل الأب والأم أنهم يمكنهم أن يناموا دون أن يطعموا. نعم. قال هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم، فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة. وقد أثنى الله يعني وإطعام الأطفال واجب، والضيافة هنا الأصل فيها أنها ليست بواجب وإنما هي مستحبة، ولذلك لو تعارضتا فتقديم طعام الأطفال أوجب. لكن لما كانت حالة هذا الرجل في غاية من الجهد والجوع قدمت ضيافته على طعام الأطفال. نعم. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وامرأته، فدل على أنهما لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا رضي الله عنهما. وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما، فمدحان يعني حاجتهما وفقرهما، خصاصتهما بمعنى فقرهما. نعم. فمدحهما الله تعالى وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففيه فضيلة الإيثار والحث عليه. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس. يعني هنا الإنسان يقدم غيره على نفسه، لكن إذا كانت المسألة مسألة عبادة وطاعة وحرص على طلب الفضيلة فلا يشرع أن يقدم غيره على نفسه، بل هو الذي يتقدم. مثلا الصلاة في أوائل الصفوف، إذا جاء الإنسان وتقدم إلى الصف الأول أو في ميامن الصفوف، هنا لا يقدم غيره على نفسه بل يقدم نفسه على غيره، لأن هذه الإيثارات هنا الغرض منها التطلع إلى الثواب الأعظم، والتطلع إلى الثواب الأعظم ليس فيه إيثار، وإنما الإيثار في الأمور الدنيوية التي يمكن أن تعوض، يمكن للإنسان أن يعوضها. نعم. أما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى والله أعلم. انتهى الوقت؟ احنا ما وصلنا إلى شرح الحديث الثاني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.